بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو اليوم العاشر من الشهر الثالث من عام 1430، ونبتدئ بكتاب الإتقان. وبفضل من الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى النوع الثالث والستين. قال: النوع الثالث والستون في الآيات المشتبهات. ذكر من أفرده بالتصنيف وقال: أولهم فيما أحسب الكسائي. وقد ذكر محقق النسخة التي خرجت عن مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى أنه قد سبق الكسائي بالتأليف في المشتبهات. مقاتل بن سليمان، توفي سنة 150، له كتاب في هذا متشابه القرآن، وكذلك حمزة الزيات، توفي سنة 154، وكذلك نافع المدني، كل هؤلاء كتبوا في متشابه القرآن. وذكر نظم السخاوي، وهو من أشهر المنظومات فيما يتعلق بمتشابه القرآن. ثم ذكر بعد ذلك توجيه المتشابه، وكانه يشير إلى أن متشابه القرآن هنا على قسمين: قسم مرتبط بالحفظ والمتشابه على الحفاظ، وهذا الذي تذكر فيه فقط مواطن الاشتباه، تذكر فيه مواطن الاشتباه، وكل حافظ له طريقته في التمييز بين المتشابهات هذه. النوع الثاني هي توجيه هذا المتشابه، توجيه هذا المتشابه. لو تأملنا الآن الأول لا علاقة له بالتفسير، إنما هو مرتبط بقضية الحفظ. أما الثاني فله علاقة بالتفسير، لأن فيه بيان عن سبب اختلاف الآيات المشتبهات في موطن واحد، مثل آمنتم له، آمنتم به، رب موسى وهارون، رب هارون وموسى. فهذا هو المراد بالآيات المشتبهات أو المتشابهات. وذكر جملة من كتب توجيه المتشابه، وهي كتاب الكرماني البرهان في متشابه القرآن، وهو مطبوع، وكذلك درة التنزيل وغرة التأويل للإسكافي، وهو أيضا مطبوع. قال: وأحسن من هذا ملاك التأويل لأبي جعفر الزبير، ولم أقف عليه. وأنا تعجبت منه رحمه الله كيف ذكر أنه أحسن وهو لم يقف عليه، فظاهر أنه نقل، لكن ممن نقل لما استطع أن أقف على من الذي قال هذه العبارة فنقلها السيوطي، لأنه ما دام لم يقف عليه فظاهر أنه نقل هذه العبارة. كذلك بدر الدين بن جماعة أيضا له كتاب كشف المعاني عن متشابه المثاني، وهو أيضا مطبوع بعنوان كشف المعاني في المتشابه من المثاني. ثم ذكر كتابه إسرار التنزيل، وأذكر جملة مما يتعلق في هذا الكتاب ما يتعلق بالمتشابه. هذه الكتب تعد من الكتب النفيسة التي يمكن لطالب علم التفسير أن يعتني بها، ليعرف إذا جاءت آيات متشابهات يعرف سبب التفريق بين هذه الآيات. وستأتي جملة من الآيات التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى. كتابه أيضا الذي سماه أسرار التنزيل أو قطف الأزهار في كشف الأسرار، هذا أيضا من الكتب التي طبعت، وصل فيه المؤلف رحمه الله تعالى إلى سورة براءة، وهو مطبوع إلى ما وصل إليه المؤلف. عندنا نوع ثالث من المتشابه سبق الحديث عنه، هو ما يقابل المحكم، ما يقابل المحكم. إذن مصطلح المتشابه قد يراد به المتشابه على الحفاظ، وقد يراد به توجيه المتشابه، وقد يراد به المتشابه الذي هو مقابل للمحكم، وقد يراد به التشابه العام في آيات القرآن، وهو كونها متشابهة فيما بينها من حيث القوة ومن حيث أداء المعاني، هذا يسمى التشابه العام. فإذا مصطلح المتشابه له أنواع، كل نوع بحسب موقعه وموطنه. فإن كان عند الحفاظ فالمراد به تمييز الآيات التي تتشبع الحفاظ، وإن كان من جهة توجيهها فهذا الذي يدخل في توجيه المتشابه الذي يكون على الحفاظ. وإن كان المراد بالمتشابه المقابل المحكم فهو الذي يرجع إلى قوله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات وأخر متشابهات. وإن كان من قوله تعالى: كتابا متشابها مثاني، فالمراد به التشابه العام، التشابه العام أي يشبه بعضه بعضا في البلاغة والمتانة والقوة. هذه أنواع المتشابه. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة من أو من أمثلة المتشابه يمكن الرجوع إليها، ومن باب الفائدة: إذا جاء المتشابه فعليك أولا بالسياق اللي هو القرائن المقالية. فإن كان للآيات التي وقع فيها تشابه أسباب نزول أو أحوال مرتبطة بالآية، فقد يكون سبب اختلاف الآيات التي يقع فيها تشابه قرائن حالية، يعني قد يكون قرائن مقالية أو تكون قرائن حالية. القرائن المقالية المراد بها ماذا؟ السياق. يعني لاحظ مثلا على سبيل المثال مما ذكره المؤلف، يقول: في البقرة فانفجرت، وفي الأعراف فانبجست. قال: لأن الانفجار أبلغ في كثرة الماء، فناسب سياق ذكر النعم التعبير به. لما كان في سياق ذكر النعم ناسب أن يذكر ماذا؟ الانفجار، ناسب أن يذكر الانفجار. أيضا في قوله: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذا في البقرة. وفي آل عمران قالوا معدودات. قال ابن جماعة: لأن قائلي ذلك فرقتان من اليهود، إحداهما قالت: إنما نعذب بالنار سبعة أيام عدد أيام الدنيا، إلى آخر ما ذكر أنه المقصود أنه خرج من طائفتين. فعبر في سورة البقرة عما قالته طائفة، وعبر في سورة آل عمران عما قالته طائفة أخرى. الإسكافي يرى أنه من باب التفنن في الخطاب. إذا دخلنا في باب التفنن في الخطاب فمعنى هذا أنه ليس هناك نكت دقيقة مقصودة، ليس هناك نكت دقيقة مقصودة، ولكن هذا فيه نظر، لأن التفنن في الخطاب صحيح أنه مطلب، لكن إذا كان صادرا من الحكيم سبحانه وتعالى فإنه لابد أن يكون لحكمة، فإن خفيت على واحد فإنها قد لا تخفى على غيره. فهذه قضية أيضا يحسن أن ننتبه لها، وإن كان قد تدق كثيرا ولا نستطيع أن يعني ندرك مراميها، مثل قول سبحانه: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، مع أن أتى وجاء متقاربان جدا، يعني متقاربان جدا، ولم أجد إلى الآن من استطاع أن يحرر بدقة سبب التفريق بين اللفظتين. على العموم المقصد من ذلك هذا المبحث يعني من المباحث النفيسة جدا، ولكم أن ترجعوا إلى هذه الكتب ستجدون أمثلة كثيرة، بعضها قد يكون واضحا وأيضا بعضها قد يكون تخريجاته فيها تكلف، ولكن كثيرا منها ستجد فيه من النفائس واللطائف الشيء الكثير. من لطائف ما وقفت عليه في كتاب الإسكافي في قصة إبراهيم عليه السلام، فمرة ورد قالوا: حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قال: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وفي الآية الأخرى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فمرة عبر بالأسفلين ومرة عبر بالأخسرين. لو تأملنا السياق سنجد أن قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه متشابهة من جهة المناظرة، المتشابهة من جهة المناظرة في الموطنين، لكن زاد في سورة الصافات أنهم قالوا: بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فالبنيان يتناسب معه العلو والسفل، فختمت الآية بالأسفلين. ولما كان في القصة الأولى مناظرة فقط عبر بالأخسرين، لأن المناظرة فيها إيش؟ يعني فيها خسارة وفوز. وهذه من مناسبات المناسبات اللطيفة جدا. وقد يبين أيضا لبعض العلماء غير هذه المناسبة، وكما قيل النكت لا تتزاحم، بمعنى أنه قد يكون للموطن الواحد أكثر من نكتة وأكثر من سبب وأكثر من علة. هذا تقريبا ما يتعلق بباب المتشابهات. وكما تعودنا لو رجعنا إلى التصنيفات اللي ذكرناها، ما أدري بدر قريبا منك تصنيفات، أيوة. طيب الآن لو أردنا أن نقول علاقته بعلوم القرآن، عندنا الآن المتشابه الحفاظ، أي أنواع علوم القرآن يرتبط المتشابه الحفاظ؟ سيرتبط بعلم الأداء لأنه مرتبط بهذا الجانب، لكن ليس له علاقة بعلم التفسير. وإن كان وما دام مرتبط بالأداء أو الإقراء فإنه في النهاية سيكون من علوم القرآن، من علوم القرآن، ليس فيه مباحث هذا، فلذا ما نحتاج نقول مبحث عقلي أو نقلي. أما توجيه المتشابه فكما تلاحظون توجيه المتشابه في كثير من توجيهات المتشابه تكون في المعاني الثانوية وليست في المعاني الأصلية، بمعنى أن كثيرا من توجيه المتشابه يأتي للنظر في دقائق البلاغة ودقائق التعبير فيتكون بعد المعنى، لكن بعضها يكون مرتبطا بالمعنى. ولهذا نقول توجيه المتشابه قد يكون من علم التفسير وقد يكون مما وراء التفسير، يعني قد يكون من علم التفسير وقد يكون مما وراء التفسير. كذلك أيضا لو تأملنا هذه المباحث لمباحث التوجيه المتشابه، العمدة فيها ما هو؟ هل هو النقل أو العقل؟ العقل، لأنها تحتاج إلى توجيه عقلي، يعني تحتاج إلى توجيه عقلي، معنى أنه لا نجد في القرآن أن يبين لنا في القرآن أنه قيل كذا لكذا، أو أن نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا عبر بكذا في هذا موطن عن كذا. فإذا ليست من العلوم النقلية وإنما هي من العلوم العقلية التي تعتمد على المنقول، مما تعتمد كما قلنا على قرائن سياقية أو قرائن حالية أو نظر أيضا إلى دلالات الألفاظ ومعانيها، وهذه تحتاج إلى النظر العقلي، تحتاج إلى النظر العقلي. فإذا في النهاية تكون أيضا هي من جملة علوم القرآن ما دامت من علوم التفسير. ولعل نقف عند هذا الحد في هذا النوع لأنه ليس فيه شيء آخر، مجرد أمثلة متكاثرة يمكن الرجوع فيها إلى الكتب المطبوعة في هذا الباب. نعم والله أنا كنت سأرجع ولكني نسيت، ففوجئت بالعبارة أمامي. كنت أريد أن أرجع إلى، أنا شغلني تحسين لكتاب ملاك التأويل، فكنت أريد أن أرجع لماذا سماها مشتبهات والعلماء سميها متشابهات، لكني نسيت. لعله يكون واجب عليك عشان، بس مو عشان ما تسأل المرة، لكن قصة عشان تذكر، لأن أنا كثير النسيان، لأن السؤال مهم. سم لماذا منافي كتب متشابه الحفاظ منافي لإعجاز القرآن؟ ما أعرف كيف وجهه هذا، أول مرة أسمع، ما أدري يعني هو من قال بهذا لعله يفسر لنا قوله، إنه ينقل عن بعضهم أنه يقول إن كتب المتشابه على الحفاظ منافية للإعجاز، فأنا ما أدري ما وجه هذا. إن استطعت أن تنقل عبارته كاملة فجيد. ملاك التأويل هو أنفس هذه الكتب، موجود نعم وفي المعرض الآن، ما دام المعرض موجود، موجود عند دار الغرب. لا التفنن، المقصود التفنن أنه لو جاء بهذا في هذا الموطن وهذا في هذا الموطن لم يضر، هذا معنى التفنن. فيه نظر هو التفنن، هو التفنن لكنه له هدف آخر، بس فقط ليس تفنن فقط. نعم إيه، أنا قلنا قبل قليل بدأت جئت مذخرا، لا بس أنا قلت أنه هذه أشغلتني فبحثت، أريد أن أعرف من هو الذي قال هذه العبارة، هو ناقلها يبدو، ولكنه ما أشر، أنا في كأنه وقع يعني كانوا في ذهني من أنها من كلام ابن حجر، لكن رجعت كلام ابن حجر وما وجدتها بنفس العبارة، وصاحب البرهان أشار إلى عبارة لكن ليست من نفس العبارة هذه. نعم لو وقف على نقول ما يمكن يعني يحكم على الكتاب كاملا، على الأقل يحكم على ما نقل، يقول مما رأيته من نقله كأنه، أما أنه يحكم عليه بأنه أحسن فواضح أنه نقلها. سم القراءات كيف تدخل القراءات في المتشابه؟ ما بينه ما يكون في بينهم متشابه، ما تدخل في باب متشابه. لكن إذا قرأت آية على وجه على على وجه من القراءة وصار في تشابه بينها مع آية أخرى فنعم، لهذا المقصد يعني آية مع آية. لا نفس الآية لا، لا ما تكون متشابه. نعم التشابه العام هو أن القرآن يشبه بعضه بعضا في قوته ومتانته وبلاغته وفصاحته وحججه، يعني واحدة لا معنى أنه على نمط واحد، هذا المراد بالتشابه العام.